الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. امتدادا لدرس الأسماء والصفات، وكنا قد وقفنا عند اسم الله العليم، وسنقف اليوم مع اسم من الأسماء ورد في القرآن 45 مرة، وهو من الأسماء المباشرة التي تمس الإنسان. وعادتنا أصلا أن نذكر الاسم وأن نعرفه وأن نتحدث عن آثاره في الكون وأن نتحدث عن الآثار السلوكية والتربوية لهذا الاسم. سنتحدث عن اسم الله الخبير. الخبير اسم من أسماء الله تعالى. المعنى اللغوي الخبير أصلا من الخبر، مش نقول الكلام وبيوري اسم شنو؟ المخبر. وعند المصري ويدرك كنهه يسمى خبيرا. والخبير في اللغة المختص، ولذلك في الشهادات وفي النزاعات وفي الخصومات يحتكمون إلى قول خبير يفصل بينهم. أنت مثلا اختلف شخص مع شخص في مباني، لا بد أن يؤتى بخبير يفصل بينهم في هذه المباني، وبالتأكيد لن يكون الخبير طبيبا. صح؟ تجيب دكتور بتاع أسنان وباطنية تقول له المباني دي رايك فيها شنو؟ فيها كم طن بتاع أسمنت والقروش مناسبة ولا ما مناسبة؟ لا بد أن يكون الخبير مختصا بذات الجهة، هذا معنى الخبير. وكذلك الآن إذا حصلت جريمة وقتل إنسان، فإن أول شيء يفعلونه أنه يذهبون به إلى المشرحة، ويأتي الطبيب الشرعي ليقول أن هذا قتل بالطريقة الفلانية والطريقة المعينة وكذا سنتيمتر وكذا. هذا يسمى خبير، الخبير المختص بزيادة علم. ومن ذلك إذا زاد العلم وكثر يقال فلان ذا خبرة. فلان ذا شنو؟ خبرة، يعني تراكمت المعارف والعلوم عنده حتى صار خبيرا، الخبرة. وهذا من المصطلحات الشائعة جدا، اللي هو شنو؟ مصطلح شنو؟ الخبرة، مصطلح الخبرة، ذو خبرة وتجربة، ده الخبير. من المصطلحات ذات الصلة بالخبير ما يسمى بالمخبر أو بالمختبر. يقول لك يا أخي العينة دي وديها شنو؟ المختبر. ممكن يكون مختبر هندسي، ممكن يكون مختبر شنو؟ طبي. حتى في بعض الناس المعمل ده بسموه شنو؟ المختبر. وما معنى المختبر؟ المختبر الدقة في العلم، الدقة في العلم. إذن يمكن أن نخلص إلى تعريف الخبير لغة. يا إخواننا الخبير إذا أطلق يراد به الله، ولكن قد يراد به إنسان ويسمى الخبير. عادي يقول لك يا إخواننا شوفوا لنا خبير، نحن دائرين الخبير يجي شنو؟ الخبير. ويراد به المختص بعلم معين. فنقوم نقول شنو؟ نقول الخبير لغة العلم بالشيء على وجه الاختصاص والدقة. العلم بالشيء على وجه الاختصاص وشنو؟ والدقة. يا اخواننا التعريف ده بصراحة قاطع من الرصيدة. رأيكم شنو؟ بس قاطع من الرصيدة. يعني قريت لقيت انه الخبير تعريف لغة العلم بالشيء على وجه الاختصاص والدقة، من الخبرة المختبر كويس. لا المخبر، ما تنسوا المخبر. المخبر ده انسان خطير. المخبر ده بكون قاعد معك بجلابية وعنده رتبة اكتر مننا هنا في السودانين، احنا ما عندنا مخبر ذاته كويس. لكن المخبر والمخبر والمختبر كل هذا يدل على حول هذا المعنى. طيب الخبير اذا اطلق في حق الله تعالى، ده في حق البشر، انا اتكلم عن الخبير من البشر الذي عنده خبرة، الذي يعلم الاشياء على وجه الدقة، يعاين بيودي العينة يعاينة ويديك نسب محددة كويس في المختبر، هذا يسمى الخبير. أما إذا أطلق كاسم من أسماء الله تعالى فهو الخبير بما يعملون وبما يعلمون. الخبير بما يعملون وبما يعلمون. وبعضهم قال العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، أو كما قال عنه الغزالي عن اسم الله الخبير، قال الخبير الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ويكون كل شيء بعلمه. فالخبير هو العليم، ولكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة كان خبيرا. سأعطيكم مثال الفرق بين العليم. الدرس الفات كان عن شنو؟ عن شنو؟ العليم قبل كم؟ قبل 3 شهور، ودلل عن الخبير. طيب العليم أقوى العلم الرؤية، أقوى أنواع العلم شنو؟ الرؤية. واحد جاب لك خبر، ليس الخبر كالمعاينة. طيب الآن أنتم جلوس أمامي صحيح؟ رفعت هذا الإناء، رفعته، شفت كلكم، علمتم أني رفعته، حولته إلى هنا صحيح؟ صحيح؟ شفت كلكم؟ ده علم. لماذا حولته؟ وما هي الدوافع والنوايا؟ إذا علمت هذا ستكون خبيرا. فالفرق بين العلم وبين الخبرة حتى في حياة الناس العادية واضح. طالب درس في كلية الهندسة، درس الهندسة وده الأول، نقول عالم في الهندسة؟ ممكن نقول عالم؟ ما ممكن نقول عالم يا أخوانا. كب العلم ده كله وده الأول، عالم في الهندسة؟ عالم، ما اشتغل ولا يوم، خبير؟ ما بيبقى خبير، عالم فقط لكن ما خبير، لأنه ممكن يمشي برا ما يفهم أي حاجة. تلقى واحد كان بيجي متأخر في الدراسة شغال له 10 سنة. في فرق بيناته ولا ما في فرق بيناته؟ في فرق. طيب إذا الفرق بين العليم وبين الخبير، العليم طبعا ربنا جل وعلا عليم خبير، ولو قلنا أن الله عليم ولم نقل أنه خبير فهو عليم بكل شيء بما في ذلك الخفايا والبواطن والنوايا، ولو قلنا أن الله جل جلاله خبير فهو يعلم الظاهر والباطن. فالخبير العلم ينصب نحو الظواهر، والخبير ينصب نحو الخفايا والبواطن. طيب أنت ترى إنسان يصلي، لو سئلت فلان يصلي هتقول شنو؟ نعم. علما يعني علمت ولا جابوا لك؟ تقول والله شوف علم. لماذا يصلي؟ هل يصلي لله؟ أم أن له غرضا بهذه الصلاة؟ هذا أنت لا تعرفه وأنا لا أعرفه، يعرفه العليم الخبير. اقرأ معي قوله تعالى: عالم الغيب. شوف العلم جاء مع الخبرة. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فلما نبأها قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. خفي حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام خفيت بعض الأشياء، ولكنها بالتأكيد لم ولن تخفى على العليم الخبير. هذا معنى الخبير. أرجو أن يكون المعنى بدأ يتضح للناس. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذه نتيجة منطقية أخواننا، كل شيء في ملكه، فكيف لا يكون خبيرا بملكه؟ دي مقدمة ومقدمة ونتيجة. المقدمة: ولله ميراث السماوات والأرض، والنتيجة: والله بما تعملون خبير. يا سلام. وكذلك إن الله لخبير بصير. فبالتالي قلنا ورد في القرآن في 45 موضع من كتاب الله تعالى الخبير. خلاصة قولنا: العليم بالسرائر، المطلع على الخفايا، العالم بكنه الأشياء، المدرك للبواعث والنوايا. إخواننا أنتم بتعلموا لكن ما بتخبروا، لأنه شخص بيفعل أمامك الخير أنت لا تعرف ما هي دوافعه في هذا، شنو في هذا الخير، قد يكون لله وقد يكون لغير الله. وكذلك قد ترى شخصا يفعل شر، إنسان بيعمل شر كويس، أنت تظنه يفعل شرا، صحيح؟ أنت تظنه شنو؟ يفعل شرا، ولكن لا تعرف أيضا دوافعه وبواعثه. لكن نتفق على أن فعل الشر شنو؟ لا يجوز وأنه محرم، لكن حتى الدوافع في الشر تختلف. والله الخبير مطلع على كل شيء. طيب، الآثار في الكون، هل رأيت أثر الخبير في الكون في نفسك وفي من حولك؟ هل رأيت هذا أو لم تره؟ لا يرى ذلك إلا من كان راسخا في العلم والمعرفة. وإلا قد توجد أشياء سوف أخبرك بها الآن هي في دواخلك أنت وتحملها أنت بين جوانحك، ولكن لا تعلم أن للخبير فيها أثرا وأن للخبير فيها صنعا جل جلاله في علاه. طيب، أول شيء علمنا أن الله هو الخبير المطلع على الشهادة والغيب، والغيب عنده شهادة، والغيب عنده شنو؟ شهادة، ولا يشاركه في هذا أحد، لا يشاركه في الخبير يطلع على كل شيء وعلى الخفايا أحد كائنا من كان. إنما هذا محض كمال لله جل جلاله في علاه. طيب، هذه النقطة محل اتفاق ولا ما محل اتفاق يا أخواننا؟ عشان من حتى لا نجاوزها. الله هو الخبير الذي يعلم كل شيء، وقد تحدثنا في اسمه العليم أنه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، والذي لم يكن لو أنه كان كيف سيكون؟ حتى الشيء الذي لم يقع لو أنه كان وقع على أي حالة وصفة كان سيقع فإن الله يعلم ذلك. ولذلك من الأشياء التي ذكر الله فيها الخبير ذكر ذلك في الأرزاق، ذكر ذلك في شنو؟ في الأرزاق. لماذا؟ لأن التفاوت في الأرزاق في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر. الباطن هذا لا يعلمه إلا الله، بمعنى فلان عنده وفلان ما عنده، في الظاهر إنه شدة فلان عنده وفلان ما عنده. ليه ربنا جعل فلان عنده وفلان ما عنده؟ لحكمة يعلمها هو، لأنه اطلع على خفاياهم وعلى الخبايا وعلى النوايا وعلم ما يصلح كل أحد. أحيانا الشخص يكون عنده وربنا يسحب منه ويخلي ما عنده، الظاهر أن الله منعه، والباطن أن الله رحمه. لماذا؟ لأنه لو تمادى مع هذا المال وزاد لضل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه شنو؟ إنه عليم قدير، مش كده ولا خبير؟ طيب، بمعنى يعلم ما يصلحه ما يصلحهم، ويطلع على الخفايا لو أنه أعطاهم كيف أن أحوالهم ستكون. لذلك قد تجد إنسان فقير والفقر، فالله عز وجل يعلم ما ما ما ما ما يصلح العباد، وهذا معنى الخبير بالمناسبة. ولذلك فاوت في الأرزاق بينهم. من الأشياء التي ذكر الله عز وجل فيها أنه خبير، قال وكان بذنوب عباده. شنو؟ لماذا ذكر الخبير في مقام الذنوب؟ لأنه يعلم العباد، هو الذي خلقهم، يعلم انحرافهم، يعلم ضعفهم، يعلم ما يضعفهم، ما يهلكهم، ولذلك يرحمهم، لأنه بذنوب عباده شنو؟ خبير، لذلك يرحمهم ويفتح لهم أبواب التوبة وأبواب الرجوع إليه دائما، لعلمه بأنهم يضعفون. وكذلك يعلم الذنوب ما يهلك منها وما لا يهلك، وما هو أشد وما هو أخف، والذنوب ليست على مستوى واحد. صحيح، الشرك ليس كقتل النفس، وقتل النفس ليس كبقية الذنوب، وهكذا. طيب، إذن الله هو الخبير العالم بالبواطن والخفايا، ولا يشاركه أحد. طيب، اثنين، من آثار الخبير أن الله أخبر عن نفسه، أخبر عن نفسه، يقول لك كده، يقول لك أنا كده وأنا كده وأنا بعمل وأنا بسوي وأنا خلقت وأنا سويت وأنا عملت وكل حاجة حقتي وأنا عندي وأنا بهلك وأنا برحم وأنا. القرآن إخبار عن من؟ عن الله. فالخبير أخبر الناس عن نفسه في كتابه، ولذلك قال الرحمن فاسأل به خبيرا. والآية دي في ناس قاعدين يفسروها خطأ، يقول لك دين الشيوخ قال، يا أخي ما معقول أصلا. يعني أنت في النهاية وريد تصلي شنو؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. الشيوخ أي يعني نسأل الشيوخ ولا نسأل الرحمن؟ كده ولا حاجة، ورينا ذاته يا أخي. ده ضعف، ضعف عجيب. أسوأ تصور أن يتصور الناس أنه لا يتوصل إلى الله إلا بمخلوق، وهذا عين الباطل. ولو فصلنا لقلنا من المخلوقين من يدلك على الله وكفى بأن ينقل لك كلام الله بأن ينقل لك كلام الله الذي تجهله، ولكن ليس له وراء ذلك شيء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرحمن فاسأل به خبيرا. بدلنا نوريكم أقوى التفاسير. الرحمن فاسأل به الرحمن، فاسأل به خبيرا أي فاسأل به الله، فلا يخبرك وينبئك عن عظمة الله مثله. وهذا كقوله جل وعلا في آية من الآيات موجودة، أنا أقرأ لكم الكلام معها كله حتى يتضح لكم الأمر. طيب هي ما شنو؟ لا ينبئك، ده معنى الكلام، لا ينبئك الرحمن فاسأل به خبيرة، لا ينبئك عن الرحمن إلا خبير، ولا يوجد أخبر عن بالله من شنو؟ من الله. ده معنى شنو؟ الرحمن فاسأل به شنو؟ خبيرة. وقيل جبريل، ده تفسير، إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبير بالرحمن يعرفه وهو جبريل. وقيل هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يخبرك عن الله لأنه يعرف الله. ويمكن أن يعرفك بالله من يعرف الله أكثر منه، ولكن هذا حده، ولكن هذا لا يعني أن إذا سألت الرحمن أن تقول للرحمن يا رحمن بالله عشان ناس فلان الخبيرين بك الدين، هذا لم يقل به أحد. والقرطبي رحمه الله تعالى في التفسير رجح الرحمن فاسأل به خبيرا أن الخبير هو الرحمن. إذا أردت أيوة الآية، ولا ينبئك مثله شنو؟ خبير. وشنو؟ ولا ينبئك مثله خبير، ولا ينبئك مثله خبير، يعني لا ينبئك عن الله مثل الله الخبير، ولا ينبئك مثله خبير. لو قلنا مثل أي وصف لأي إنسان أو لمخلوق لكان هذا مثلية، والمثلية ما له منتفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعنى الرحمن، نختصر، الرحمن فاسأل به خبيرا تفسر بقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك عن الرحمن مثله جل جلاله في علاه. وقد ينبئك عن الرحمن من يعرفونه. وجبريل يعرف الرحمن ولا ما يعرفه؟ والرسول محمد عليه الصلاة والسلام يعرفه ولا ما يعرفه؟ والعلماء الراسخون يعرفون الله ولا ما يعرفونه؟ يعرفونه. ينبئونك عن الله لتعظم الله، ليس لتتخذهم وسائط. الفرق واضح، واضح شديد. طيب إذن ده من الأثر الثاني. قلنا الأثر الأول الله هو الخبير العالم بالبواطن والمطلع على الخفايا، لا يشاركه في ذلك أحد. أهم شيء لا يشاركه في ذلك شنو؟ أحد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كويس. وفي ناس بيعتقدوا إنه في ناس ممكن يعلموا خير، والله دج والله الجن ما يعلم. رأيش شفت الجن؟ الجن لا يعلم، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض سليمان عليه السلام تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن لا يعلم، الملائكة لا تعلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآيات، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة لا تعلم إلا ما علمها الله، والرسل لا يعلمون إلا ما أخبرهم الله عز وجل به. أيوة. وبالتالي الأثر الثاني في الكون، الله أخبر عن نفسه، وهو الأخبر بنفسه، أخبر عن نفسه وهو شنو الأخبر بشنو؟ بنفسه. الرحمن فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. ثالثا، أخبرنا الخبير. دي إخوان نتكلم عن شنو نحن الآن؟ عن ماذا نتكلم؟ عن آثار اسم الله الخبير في شنو؟ في الكون. طيب، أخبرنا الخبير عن كثير من الأمور، ووالله لولا أنه أخبرنا بها لما خبرناها. مثل السابقين من الأمم، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. الرسل أسماؤهم ومناطقهم، كيف كان لنا أن نعرف هذا؟ أخبرنا عن الجنة، أخبرنا عن النار، أخبرنا عن القيامة، عن تفاصيلها جل جلاله في علاه سبحانه، فهو أخبرنا. طيب، الرحمن فاسأل به خبيرا. شوف الآية اللي جات في ياتو سياق، السياق الذي وردت فيه الآيات. قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ده خبر مش كده، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والعجيب في القرآن أن الاستواء يكون معه اسم الله لفظ الجلالة الله والرحمن، لأنه استعلاء، ولذلك إذا ذكر اسما من أسمائه في مقام الاستواء يذكر أسماء القهر والاستعلاء، ولا يوجد أعظم اسما من الله ومن الرحمن، وأسماء الله كلها حسنى. شوف الآية: الذي خلق السماوات، وضم خبر، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. شوف الإخبار ده: الرحمن فاسأل به خبيرا. يا سلام، جيد. من الأسماء، من ورد الخبير تأكيد للمعنى الذي ذكرته، أن الخبير يختص بالغيب والبواطن والخفايا. قال تعالى، شوف الآية دي: إن الله عنده علم الساعة. ده غيب ولا شهادة؟ جيب لي واحد بيعرف. في ناس كذابين وأفاكين. واحد جاء في الجرائد قال هو بيعرف الغيامة بتقوم 200 قف. يا أخي ما يبقوك نبي طيب. أنت وقت بتعرف القيامة تقوم، يا أخي جبريل السعر وسلم قال له متى الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من شنو؟ من السائل. وبعدين استدل قال من القرآن، وهو يستدل بالمتشابه من القرآن، قال أكاد أخفيها. قال الله قال القيامة ما دسينا، لكن قربنا ندسها. يعني كل لما تجي تقرأ الآيات الثانية: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي، يعني كأنك مدرك. الحفي هو شنو يا أخواننا؟ الحفي هو المستقصي، يقول لك أعفو اللحى. وشنو أحفو؟ أحفو أحفو الشوارب. أحفو يعني شنو؟ حف الشارب. طيب حف، أحفو خليها حف، حف دي واضحة ولا ما واضحة؟ حف الشارب يعني شنو؟ اتبعوا اتبعوا اتبعوا، كأنك حفي كأنك مستقص ومدرك لها. شفت كيف؟ ثقلت في السماوات والأرض لا أهل السماء ولا أهل الأرض فيهم من يعلم متى الساعة. زون القال بيعرف الساعة ده الظاهر هذا لا من أهل السماء لا من أهل الأرض، يعني ده براو معناته. يعني إذا كان الملائكة بتعلم، جبريل ما بيعلم الساعة متين، ورسول الله ما بيعلم، أنت بتعلم كيف؟ يا أخي والله في ناس بيألفوا جنس تأليف كويس وهكذا، ده باطل، هذا يرد عليه. شفت كيف؟ طيب أكاد أخفيها أخفاها ولكن قدم بين يديها علامات، والعلامات صغرى وكبرى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. شفت كيف؟ طيب أخبرنا، شوف إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، صحيح؟ وما كدر نفس ماذا تكسب غدا، وما كدر نفس بأي أرض تموت. ختم الآية بقوله إنه عليم خبير، عليم وخبير، ولذلك لا يعلم هذه إلا هو. وهذا من الآثار العظيمة الموجودة في الكون. أخبرنا عن القيامة وعن أهوالها وعن ما يكون فيها وعن تفاصيلها وعن الجنة والنار، ثم ختم بأنه خبير. هذه آية تحفظونها جميعا. يقول تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. دمتين في القيامة وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ، شوف خبير ديات وين. لو تتبعت الآيات وقرأتها مع وقرأت اسم الخبير مع صياغاتها لعلمت الاسم ولاتضحت لك معانيه واضحة وجلية. يا سلام. طيب من آثار اسم الله الخبير في الوجود تحدثنا عنه في معناه أنه يعلم الدوافع والبواعث والخلفيات والملابسات والاحتمالات. يعلم شنو؟ الدوافع. أنت ترى شخص يفعل فعل، الخبير وحده هو الذي يعلم دوافع الناس. شخص انتقل من بلد إلى بلد، وشخص انتقل من مهنة إلى مهنة، وشخص قدم استقالته، وشخص قتل، وشخص زرع، كل هذه الأفعال مع الأقوال التي تقال في اليوم والليلة لا يعلم البواعث الحقيقية إلا الله. فهو يعلم الدوافع والبواعث والخلفيات، خلفيات الفعل، ويعلم الاحتمالات. طبيب يريد أن يجري عملية جراحية، هو طبيب متمكن جدا، جراح متمكن، بتكون كل الاحتمالات قدامه شنو؟ واردة، وقد يرجح احتمال النجاح. يقول لك العملية دي هتنجح بنسبة كم؟ 90%. أنا بعرف زوج عمل عملية نجحت بنسبة 95% ومات. مات ليه؟ قالوا جاته جلطة. جاته شنو؟ جلطة. بعد ما عمل عملية ما تحرك، راقد في محله 9 ساعات، العملية 9 ساعات، ورقد تاني كم ساعة قالوا وما تحرك، جاته جلطة مات. لم يكن هذا الاحتمال واردا عند الطبيب، ولكنه كان عند الخبير قطعيا، وهو الذي حدد الأجل وحدد السبب، لذلك خبير كويس. فإذا اسم الخبير يعني هو من أعظم الأسماء. طيب الأثر الخامس من آثار اسمه الخبير شوف يا اخواننا انت ما انا اتكلم عن شنو اثار نتحدث عن اثار اسمه الخبير في شنو في الخلق والكون. طيب شوف الانسان خبير يقول له جيب شنو خبير. عندنا في القانون درسنا في القانون في قانون الإثبات في حاجة اسمها بينة الخبير. بينة شنو الخبير؟ بينة الخبير ممكن تكون قصاص الأثر. القصاص قصاص الأثر يتابع يتابع يتابع لحد ما يوصله وين حد يقول لك الحرامي طلع من البيت ده. يجوا ناس المباحث يقبضوا الزول في البيت يودوهن ويعملون حركات وحاجات يعترفوا كويس خلاص. دي بعدين في المحكمة اسمها بينة بتاع شنو بتاع خبير. دي بينة ضعيفة. وكذلك الكلب البوليسي يشمشي يشمشي لحد ما يقبض له زول. يعني انت تحاسب لك زول. ما في واحد قبل كده قال لنا اخواننا انا ما سرقته جيبوا لي حاجة تثبت ان انا سرقته. جابوا الكلب قال لهم خلاص حلفوا وخليه ينضم يقول انا سرقته. حلفوا ده الكلب ده كويس. يعني ممكن تربط مصير بني ادم بشنو بيتكلم حتى لو بقى بوليس يا اخي. يعني شنو بوليس يعني بينضم يعني بوليس بينضم مقدراته عالية وكده لكن في النهاية بينضم. طيب لكن في خبير بينة بتاع الخبير أقوى مثل الطبيب زي ما قلت لك مثل الاحتكام إلى مثلا اختلاف في مباني اختلاف في شيء الاحتكام إلى شنو إلى مهندس ودي فيها دقة لأنه في النهاية مساحة المساحة 400 متر معروف الشيل لو بنوها لو بنوا كذا متر في كذا متر طول معناه بشيل كم طوبة. دي ما تقول لك مهندس يقولوا كده ان عده بتكون المساله دي مالها حسابيه ومحسومه عندهم. برضو المراجع القانون اللي بيجيبه ممكن تكون بينه وبينه قويه وهكذا خبير. لكن كيف وصلوا الى هذه الخبره؟ اسمع كلام كويس. الخبره في الانسان تراكميه. الخبره كيف نكتسب الخبرة؟ بشنو؟ بس تخيل. طيب أنا حسب درستكم أسماء الله الحسنى لو قمت مشيت عدت الدرس ده في محلة تانية أدائي متوقع يكون كيف؟ هيكون أحسن لي الأخطاء النقائص الخلل الأشياء اللي ما جبتها في الدروس الأولى حجيبة ثانية وستكون أيضا ناقصة بعد حتكون شنو ناقصة. إذن خبرة الإنسان خبرته شنو تراكمية بالتجربة. عشان كده نقول التجربة مفيدة لتجنب الأخطاء ولتلافي النقائص. أما الله عز وجل خبير فخبرته شاملة وعلمه كامل. حس الآن الموبايلات دي يصنع موبايل يطلع فوقه شنو ضعف المرة الجاية يقوم شنو يطوروا. العربات العربات العربية تركب عربية الناس طعم يقول لك ده شغل الخواجات. شغل الخواجات ده نجد نجد وين اول حاجة نجيض بعد كم من الزمن ونجيض وين كل سنة شنو يجددوا ويغيروا. هذه خبرة ناقصة. اما خبرة الله لا تفتقر الى التجربة وده اثر عظيم من اثار اسمه الخبير. خبرة الله لا تفتقر الى التجربة وخبرة الانسان تفتقر الى شنو الى التجربة. وفي كل مرة يحاول وما كل الناس كما اقول لك حاجة في ناس بيغلطوا وتاني يغلطوا رأي شنو حتى الأخطاء بتاعته ماله ما بيستفيد منها لا يستفيد من أخطائه. أما العقلاء من البشر الواعي منهم، الواعون منهم، يتلافون الأخطاء ويقعون في أخطاء أخرى ويتلافونها حتى يصلوا إلى شبه كمال، ولن يصلوا إلى كمال. كلام ده واضح ولا واضح؟ طيب ده أدلل على المسألة دي. هديكم معلومات بسيطة. طيب الشعر، شعر البني آدم، شعرك ده وأظافرينك، خلق الله الإنسان منذ أن خلق الخليقة ومنذ أن خلق آدم على هذه الهيئة، لم يتغير شيء جوهري في الإنسان. خلق الإنسان جعل له شعرا، بس الكلام عن شعر وعن الأظافر، جرد الشعر والأظافر من الأعصاب الحسية، جرد الشعر، الشعر ده ما فوق أعصاب حسية ولا الأظافر. ليه؟ لأنه لو كان فيها أعصاب حسية كل ما تحلق شعرك تمشي الدكتور يديك بنك كامل ويحلق لك شعرك، بس كل ما تقلب أظافرك ويدوك الحوادث يدوك بنك ويقلب لك أظافرك. الآن أنت تستطيع أن تقلب أظافرك بكل ارتياح وأن تحلق في أحسن صالون أو أشنى صالون تريده تمشي تحلق. الناس بيمشوا يحلقوا في الصوالين، يتفرجوا في التلفزيونات السمحة ويسمعوا الموسيقى الهادية وما عارفين إنه لو الله جعل لهم إحساس في الشعر ده كان كوركوا بالله واحد، ما بيتفكروا، بس يمشي يقول لك أحلق لي. وفي ناس بيقول لك كمان الدقن، مشيت أحلق عن واحد قال لي الدقن كيف يا شيخنا؟ قلت لي أخ حسن قال لك أحلقه منه يا أخي، يا أخي قلت لك أحلق الرأس، أنت ما بتفرز بين الرأس وبين الدقن كويس؟ تخيل. فشوف هذه الرحمة وهذه النعمة. طبيب الأسنان يأتيه طفل صغير، نضرب مثال بطفل، ليخلع له ضرسه أو سنه سيحاول أن يكون رفيقا به، ولكن لا بد للطفل أن يتألم، لو لم يتألم من الخلع سيتألم من حقنة البنج. البنج ذاته بيدوب شنو؟ بحقنة، بيتألم برضه، بعد ذلك حيضع له ضرسه. تخيل أن الله يبدل وأبدل لنا لما كنا صغارا، ويبدل أسنان جميع الأطفال اللبنية بأسنان أخرى بغير ألم. الشفع كلهم السنون بتاعت اللبن اللي تربت بلبن الأم بكسروها وبتقوم شنو؟ سنون شنو؟ أخرى بصورة شنو؟ تلقائية وبغير ألم. خبرة طبيب الأسنان كل مرة يقول لهم الحقنة صغروها يا أخي عشان الألم يكون بسيط، صغروا الحقنة كويس؟ يصغروا الحقنة، وكل مرة يستفيدوا ماشين. وربنا بغير غير لنا نحن، أول حاجة لنا كلنا غيرت أسناننا، ولا في زول قاعد بحق اللبن ونحن ما عارفين، في زول قاعد بأسنانه بتاعت اللبن. طيب تاني مثال تاني، دار أدي قاعدة، لبن الأم أي أم في الدنيا لبن خالي من الحديد، ما فيه حديد. ليه؟ لأن وجود الحديد في لبن الأم يعيق بعض العمليات الحيوية التي تولد اللبن، عشان كده لبن الأم ما فيه شنو؟ ما فيه شنو؟ ما فيه حديد. لكن الطفل البرضع داير حديد وهو ما بياكل، ما بياكل حاجة تانية، يعني ما بياكل الأشياء اللي فيها شنو حديد، زي شنو؟ زي الرجل. هاي ما في زول واجع الرجل دي يقول لك الرجل دي حديد والله فيها حديد تقيل وياكل. واحد قال لا زول هاي الزول ده والله أكل رجلة تبقى كمر، شفت كمر؟ والله قال له أكل رجلة تبقى كمر عديل. مثلا الرجلة الطفل ده ما بيأكل رجلة لأنه بيرضع. تخيل أي مولود رضيع عنده في طحاله حديد يكفيه لمدة عامين فقط، رأيك شنو؟ بعد سنتين الطحال ما بيقف فيه حديد، لكن حديد مخزن بتاع حديد يعيش الشافع ده حديد، يدي حديد لمدة سنتين اللي هي سنتين شنو؟ سنتين الرضاعة. الرضاعة حتجيف والحديد في الطحال حيجيف، حيجيبه من وين؟ بعد ده من الرجلة كويس، والجرجير والعدس كويس، والفول يقعد حاجات اللي فيها حديد بعد ذاك. حكمة الله، حكمة الله. شوف الخبير، من الذي صنع هذا؟ إنه من صنع الخبير. مثال رابع، الجنين في رحم أمه دي يا أخواننا اسمها شنو؟ تكلم عن شنو احنا؟ عن آثار اسم الله شنو؟ الخبير. الجنين في رحم أمه لا يتنفس، دي معلومة متفق عليها كويس؟ طبيا متفق عليها. عندنا ناس مختصين بيحضروا معنا الدرس، الزول بيخاف يقوم يتدخل في حاجات وكده اختصاصا، يعني خبرة معنا ناس شنو؟ خبرة هنا كويس؟ أخصائيين وكده بيجي يحضروا معنا. طيب، من الرجال ومن النساء ربنا يحفظه ويبارك فيه، الجنين لا يتنفس بالرئة ولكن القلب يعمل، ودي معادلة موجودة في أي جنين. القلب شغال حتى في الموجات الصوتية، بوريك له الدكتور يقول لك شنو قلبه يهون ده شنو شغال ينبض، لكن الرئة واقفة. ليه الرئة واقفة؟ لأنه لا يتنفس، الجنين ما بيتنفس بالرئة كويس، بيتنفس ويأكل ويخرج بالحبل شنو السري بتاعه ده. طيب بيحصل شنو؟ كيف يعمل القلب؟ كيف يعمل قلب الجنين؟ قلب الجنين يعمل كالآتي، الدم يدخل من الأذين، ومن المفترض بعد الأذين يخرج إلى الدورة الدموية الصغرى لينتقل إلى شنو؟ إلى الرئة، ولأنه الرئة ما لأنه الرئة واقفة والجنين لا يتنفس يعود إلى الأذين الثاني، ما في أذينين، الأذين الأيمن والأذين شنو؟ الأيسر، ينتقل من الأذين إلى الأذين، هذه دورته. في ساعة الولادة بيكون الأذينين فاتحين على بعض ثقب، في ساعة الولادة تحصل لأي جنين في الدنيا جلطة تغلق المنفذ والثقب الذي بين الأذينين لينتقل الدم بعد ذلك إلى الرئة لأنه خرج إلى الحياة. ده الخبير، ده شغل منه، شغل الخبير. والله يا إخواننا حاجة يعني عملية التماك تخيلها سهلة، دي بتحصل في كل الأجنة التي ولدت منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة، ما بتدخل فيها طبيب نهائي براه. الأذين فاتح على الأذين، لما ساعة يتولد لازم تحصل جلطة، والجلطة دي بتكفل الأذينين مع بعض ويغلق هذا الثقب ليتحول الدم من الأذين بعد ذلك إلى الرئة، وتحصل عملية التنفس التي الآن نحيا بها نحن جميعا. فوالله يا إخواننا إنه فعلا العليم الخبير، ما في ذلك شك. طيب، سننتقل إلى المحور الأخير، وهو محور الحديث عن الآثار التربوية والسلوكية لاسم الله الخبير. أنت رأيت جلالة عظمة الخبير في الوجود، وعرفت وتجلت لك خبرة الله في الكائنات والخلق. صحيح؟ ظاهر ولا ما ظاهرة؟ ظاهرة. كيف نعبده باسمه الخبير؟ طيب، نعبده باسمه الخبير إذا علمنا أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم الأقوال والأفعال ببواعثها ودوافعها واحتمالاتها وملابساتها وخلفياتها، عندئذ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اقرأ هذه الآية. أصعب شيء غض البصر، ويمكن أن يحصل في غض البصر خدعة، شخص يظهر أنه بغض البصر وهو لا يغض البصر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله شنو؟ خبير بما يصنعون. لماذا ختم آية غض البصر بخبير، بأنه خبير بما يصنعون؟ لأن غض البصر يحتاج إلى مراقبة عالية، وأنت إذا لم تراقب الخبير الذي يخبر البواطن ويدركها ويعرف ويطلع على كنهها وخفاياها ونواياها، إذا لم تدرك هذا لن تستطيع أن تغض بصرك، وإلا ستغض البصر أمام الناس. كويس؟ لكن ودمعنا خائنة الأعين، خائنة الأعين، يعني ينظر والناس لا يحسون به. ممكن يكون قاعد مع ناس كويس، والباب يكون متاكة شوية في المحل، الناس اللي بجوه كويس، يحاول يعاين ولو بيت تحت يختلس النظر اختلاسا. أهل البيت لا يعلمون ولكن الخبير يعلم. عشان كده ختم آية غض البصر بقوله شنو؟ إن الله خبير بما يصنعون. لو قرأتم آيات الطلاق وآيات عدة المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة ستجدها مختومة بشنو؟ بالخبير. حتى آيات الطلاق مختومة بشنو؟ بالخبير. لماذا؟ لأن المنازعات والمشاققات تخرج الإنسان عن طوره، فالذي يقف عند حد الاعتدال وحد التقوى وحد الحقوق وحفظها مع المشكلة مع العداوة الشديدة والخصومة يعطي الحقوق لأهلها، هذا لا يكون إلا ممن يراقب شنو؟ يراقب الخبير. طيب، خلاصة النقطة دي، دار أقول لك كلمة مخيفة شوية، ركزوا معي، ده الأثر، دي مقدمة. الأثر التربوي الأول لاسمه الخبير، اسم الله الخبير يجعلك مكشوف أمام الله، بس يجعلك شنو؟ مكشوف أمام الله. بعد ده شيل شيلتك واختر لنفسك انت ما هو انت اخترعت انه خبير، معناه شنو؟ جوا وبرا، حتى لو عندك نية ما ياها وشغال لك مع زول وقاعد لك مع زول ونتك ما ياها، انت بالنسبة لربنا شنو؟ مكشوف. حتمشي وين؟ عشان كده اعظم اثر تربوي لاسم الله الخبير انه يجعلك مكشوفا امام الله، وبالتالي هذا يدفعك للاستقامة ظاهرا وباطنا. ولأنك إذا خدعت الناس فإنك لن تخادع رب العالمين. إذن أعظم أثر لاسمه الخبير أن تعلم أنه خبير، واضح؟ أن تعلم أنه شنو؟ خبير. الأثر الثاني أن تكون خبيرا، لا تعبد ربنا باسمه الخبير، تعلم أنه خبير فتوقن بأنك مكشوف أمامه، وتوقن بأنه لا تخفى عليه خافية، فتستقيم أحوالك الظاهرة والباطنة وتبتعد عن التناقض. التناقض الذي وقعت فيه الأمة اليوم، الأمة الآن واقعة في تناقض عظيم جدا يا إخواننا. يعني في واحد بيحكي لي قال لي حضر معانا خطبة وكده، قام مش يتكلم في جامع من الجوامع عن اللعبة على المريخ المادة، كويس؟ قال وقف قال لهم يا إخواننا يعني أنت لما تحب تحب زول ربنا يحشرك معه يوم القيامة، ولما تبغض تبغض شخص ما عنده علاقة بالدين، وورى الناس يعني كويس ويتكلم وقاعد يبين في الجزئية دي. قالوا لنا اخواننا في لاعب مات وناس سووا كده وناس سووا كده وناس عملوا وناس عملوا وناس سووا. قال لي في اثنين قاموا داري يدقوني قدام الناس، يا من المصدر حجزوا مني جايين عليه وينبذوا فيني، يا من لكن الجامع كله وقف معه، الجامع كله وقف معهم مسكوهم. فيشنو فيشنو انتو اخواننا مالكم؟ الزول ده قال شنو كفر حس الزول ده كوز. الزول ده مات على الاسلام يعني ونحن ما عارفين ولا شنو؟ يعني أسلم مباراة الأمل بس مش كده؟ أسلم يوم مباراة الأمل يا أخي ده شي حجيب. خلاص قام الزول ده لما دارين يدقوه والمصلين منعوا الناس والناس فاتوا والناس كلها قعدت تموا الدرس. واحد علق تعليق لطيف جدا، التعليق ده أفادني شديد. قال ليه يا ولدي نحن نعتذر لك من الحصل، الاثنين دين مريخية طغت على عقيدتهم. وده لخص استطاع انه يلخص كلام فيشنا. قال له يا ولدي معلش الناس دين زعلانين، زعلانين للمريخ، غضبانين للمريخ، يوالون على المريخ ويعادون في المريخ ويبذلون في المريخ ويمنعون في المريخ، وكذلك في ناس في الهلال برضو عشان ما تعمل مشكلة، في ناس كمان في هلال زي ده برضو. والله الهلال ده ما يقبل فيه أي حاجة، كويس؟ ممكن يضيع الصلاة عشان الهلال. طب امبارح كان عندي محاضرة في الحاج يوسف قالوا الهلال لاعب والمريخ لاعب، صحيح؟ امبارح كانوا لاعبين الهلال والمريخ كلهم كانوا لاعبين ضد بعض ولا أي ذو البراو؟ الأمل ذاته لاعب، البلد كلها لعبة، الحاصل شنو؟ طيب المهم في ناس ممكن يضيع الصلاة عشان الكورة والنادي. ده فعلا أنا استفدت من كلام الراجل ده، طغت طغى حبهم للنادي المعين على عقيدتهم، وهذه مشكلة. فبالتالي أن تكون خبير، أن تكون خبير دي يا أخواننا يعني من باب الأمانة العلمية. هذا الكلام أخذته من الكتاب القيم جدا للدكتور محمد راتب النابلسي، كتاب موسوعة شرح الأسماء الحسنى 3 مجلدات. لكن التفريع ده ألف بجيم ده جبته براي، يعني أنا أخذت منه المعلوم. هو قال الزول يبقى خبير، قال انت عشان تعبد الله باسمه الخبير تبقى خبير، ليس كمثل الله، لكن معناها ان تجود ما يوكل اليك من عمل. لماذا؟ لان الله يحبه، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا أن يتقنه. أنا قمت قلت زول يكون خبير في ثلاث حاجات. ألف أن تكون خبيرا بنفسك، فمن أخبر بنفسك منك في الخلق؟ ربك أخبر بك من شنو؟ من نفسك. ولكن نفسك أنت بينك وبين نفسك، أصحابك اللي حوالينك، جيرانك، أولادك، مرتك، أرحامك، بيعرفوك زي ما أنت تعرف نفسك. طيب أن تكون خبيرا بنفسك، فإذا مدحك مادح أو قدحك قادح أن تعلم أين تقف أنت. يعني شنو؟ واحد يشكرك وانت الموضوع ده ما فيك، ما تتكيف لانك خبير بشنو؟ قال لك انت عالم كبير وانت التكتح ما عندك، تتكيف تقول تعمل كده؟ ايوه ما شاء الله ما شاء. ايوه تقول كده انت ماك عالم نفسك ماك عالم، ده تبقى عالم كيف؟ قول قال لك انت بقيت عالم، انت نفسك ما خبير بها. واحد اساءك بما ليس فيك، لماذا تتكدر؟ ولماذا يعتصرك الألم؟ ولماذا تصيبك الحسرة وأنت تعلم أنك بريء مما نسب إليك؟ ولذلك يقولون في الدارجية العارف عزه شنو؟ مستريح. خلاص أنت خبير، أن تكون خبيرا بنفسك في مقامات المدح والقدح. ثانيا أن تكون خبيرا بخدائع نفسك وحسك، وهذه ذكرها الدكتور النابلسي. أن تكون خبيرا بشنو؟ خدائع نفسك وحسك. أنا قلت شنو؟ متهما لها على الدوام. يا إخواننا النفس بتخدعك، مثلا تقول لك شنو؟ تجي البيت، تصل البيت الساعة 4 شوكة وانت تعبان، النفس بتقول لك اخذ لك نومة. اخذ شنو؟ نومة. العصر باقي لك كم؟ نص ساعة. يقول لك اخذ لك نومة بس نص ساعة، بس نص ساعة. يقول لي اولاد المرأة زول صحيني ما في كويس، يصحى الساعة 5 يصلي العصر بعد ما نصلي في الجامع. يا أخي يعني أنت استفدت شنو يعني؟ وخسرت شنو؟ وهكذا النفس عندها خدائع. أنت خبير، إذا كنت خبير بنفسك فإنك لن توافقها، وبالتالي ستكون مخالفا لنفسك دوما، ومخالفتك لنفسك دوما تنجيك، ومخالفتك لنفسك دوما شنو؟ تنجي. أن تكون خبيرا بجيم، أن تكون خبيرا بنفسك مفرقا بين الوساوس والحقائق، هكذا سميتها. أن تكون مفرقا بين شنو؟ الوساوس وشنو؟ والحقائق. في حاجة وسواس، فلان بكرهني، فلان ما بدور لي الخير، ناس فلان ضدي، ناس فلان شغالين ضدي، فلان ده عامل لي بس ده موقف كويس، ده شنو؟ ده وسواس. انت خبير بنفسك كويس، كن مفرقا بين وساوس النفس وبين ما هو اصلا حقيقة وصلت اليه شنو؟ وصلت اليه النفس. بذلك اكون قد وصلت الى اسمه الخبير. الدرس القادم عن اسم الله اللطيف، ذلك لأن اللطيف والخبير قرنا في مواضع ومواطن كثيرة من الكتاب كويس، فسنتحدث عن اسم الله اللطيف في الدرس القادم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. طيب نجيب على بعض الأسئلة. الصلاة كم وجبت؟ لكن كم يعني أصلا؟ ونص ونص وخمسة حسن. أي يعني نجيب على سؤالين، أصل في سؤالين بس، أو عشان نكون دقيقين في ورقتين. ورقتين، في ورقة فيها سؤالين وفي ورقة فيها سؤال واحد، معناها ثلاثة أسئلة يعني. طيب يقول السائل: هل يمكن أن يكون التفسير لقول تعالى فاسأل به خبيرا أنك يا أيها الإنسان طالما علمت هذه الآيات والقدرات الإلهية فلا تسأل ولا تتوسل بأحد إلا الله، لأنه سبحانه وتعالى قال فاسأل به خبيرا ولم يقل فاسأل عنه خبيرا، فالسؤال هنا هو للطلب والتوسل. هذا مفسر بالمعنى الأول، الرحمن فاسأل به خبيرا يعني فاسأل به من؟ فاسأل به الرحمن. لكن أريد أن أفيدكم فائدة، بالمناسبة الرحمن فاسأل به، الباء هنا بمعنى عن، وهذا ذكره ونص عليه المفسرون. يعني معنى الآية شنو؟ الرحمن فاسأل عنه شنو؟ خبيرة. ودا لما نقول عنه دا أنفى للتوسل، لأنه لو كان التوسل به التوسل ما بعنه، فاسأل عنه معناه استفسي استفصل أسأل، في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرحمن فاسأل عنه شنو؟ خبيرة. ولا ينبئك مثله خبير. طيب السؤال الثاني يقول: ما هو الحكم الشرعي والعقوبة لمن يفعل عمل قوم لوط؟ طيب العقوبة الشرعية على تفصيل بين الفقهاء، عند جمهور الفقهاء من الأحناف والحنابلة والمالكية أن من عمل هذا العمل القبيح يقتل، محصنا كان أو بكرا، طالما هو بالغ وطالما هو عاقل، إذا عمل هذا متزوج أو غير متزوج شنو؟ يقتل. وهذا قول من؟ جمهور شنو؟ الفقهاء، والذي عليه عامة الصحابة، كل الصحابة قالوا يقتل، واختلفوا في طريقة قتله، منهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من قال يلقى من أعلى بناء في المدينة أو في البلد موجود على رأسه، ومنهم من قال يرجم بالحجارة بكرا كان أو محصنا، ومنهم من قال يغلق في مكان نتن حتى يموت ويمنع الأكل والشرب، يعني قفلوا مثلا في دورة مياه كويس ويقنف فيها لحد ما يموت وروحوا تمرك، لا يجيبوا له مويه لا بد الإجناي، يوم يومين عشر يوم يقنب كذي بس يا من يموت كويس، وهكذا. طيب أما عند الشافعي وحده قال من عمل هذا العمل القبيح إذا كان متزوجا يرجم، وإذا لم يكن متزوجا سواء كان فاعلا أو مفعولا به فإنه يجلد، وقاس ذلك على شنو؟ على الزنا، فاعتبره من من من من قبيل شنو؟ من قبيل الزنا. طيب قال السؤال الأخير: من هم قوم تبع الذين ذكروا في سورة قاف؟ قوم تبع، قوم تبع اليماني، وتبع أصلا لقب كقيصر وككسرى وكالنجاشي وإلى غير ذلك من الألقاب، شفت كيف؟ فتبع كان في اليمن، وقوم تبع فيهم من أسلم، يعني بعض التبابعة إذا صح الجمع أسلموا، حتى إنهم قصة صححها الألباني رحمه الله تعالى أن تبع اليماني قصد هدم الكعبة كأبرهة، قصدها وفي الطريق ومعه قومه وجيشه الكبير نزلوا بالليل فهاجت عليهم ريح، هاجت عليهم شنو؟ ريح. هذه الريح ما تركت واقفا إلا ورمته على رأسه ولا جالسا إلا قومته، ولا قجرا إلا كفته. فجمع تبع أحباره وسألهم عن هذا الذي حصل، قالوا وتعطينا الأمان؟ قال أعطيكم الأمان. قالوا لأنك قصدت بيتا لله وهو مقر أنبيائه ومأوى الصالحين، لذلك قد هيج الله عليك الريح وهي من جنده. قال وما ينجيني مما أنا فيه من العذاب؟ قالوا أن ترتدي رداءان أو أن تلبس نوعين من اللباس وأن تلبي لله. ففعل ذلك فسكنت الريح وجاء البيت وطاف مسلما. وفي السلسلة الصحيحة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تبع اليماني وله جنتان، دخل الجنة ودف الجنة جنتين. ده تبع اليماني. بعد ده قومه كان ربنا بيرسل له شنو؟ رسل، وكانوا يكذبون بالرسل. وفي ذلك يقول تعالى في سورة قاف وقوم تبع شنو؟ كل كذب الرسل فحق وعيد. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.